أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا Yeah!

فبئس مثوى love.

لِلْمُلْكِ كُلِّ يَوْمٍ إن الله